صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تعالى أيها الإخوة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله عز وجل أسأل الذي جمعنا في هذه الأمسية على ذكره وطاعته أن يجمعنا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو لقاؤنا العاشر من سلسلة نساء صالحات، ولقد كان حديثنا في المحاضرة الأخيرة أو قبل الأخيرة عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. هذه السلسلة التي نقدمها اليوم لأخواتنا المسلمات، بل ولكل المسلمين في الحقيقة، التي تتمثل في عرض سير أمهات المؤمنين الطاهرات والصحابيات الخيرات والتابعيات الكريمات، حتى تكون مثالا يحتذى وآثرا يقتفى في رد المسلمة إلى ربها تبارك وتعالى وإلى تاريخ أمجادها. ونحن في هذه الأمسية بإذن الله عز وجل سنعيش سويا مع سيرة أمين من أمهات المؤمنين، وذلك نظرا لاقتضام الأدلة الصحيحة في سيرتيهما. أما الأولى فإنها أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منه نسبا، أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منه نسبا. إنها المرأة الثابتة على دينها، الصابرة على الأذى، المهاجرة إلى ربها. إنها المرأة الثابتة على دينها، الصابرة على الأذى، المهاجرة إلى ربها عز وجل. إنها ابنة عمة عثمان بن عفان، إنها ابنة عمة ذي النوري، إنها المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها كانت نائية الدار، فكان ذلك فضلا وكرامة من العزيز الغفار وعناية من الله الواحد القهار. إنها ابنة عمة عثمان بن عفان وزوجة سيد ولد عدنان، الموالية لله عز وجل وأهل الإيمان، المتبرئة المعادية لأهل الشرك والكفران. إنها أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. أما اسمها فإن اسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب ابن صخر الأموية القرشية، وقيل اسمها هند. وقبل أن نسرد سيرتها نود أن نلقي نظرة سريعة على هذا النسب العريق لأمنا رضي الله عنها. أما أبوها فهو أبو سفيان بن حرب أحد سادات قريش، الذي كان حربا على الله ورسوله، والذي قاد قريشا وكنانة يوم أحد والخندق لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلطالما أنفق ماله في الصد عن سبيل الله، ولطالما شهر سيفه في وجوه أولياء الله عز وجل. ولكن الله تعالى إذا أراد أن يهدي عبدا فإنه قد يحوله في لحظة واحدة من عدو للإسلام إلى حبيب لهذا الدين. ولذلك شاء الله تبارك وتعالى لأبي سفيان رضي الله عنه أن يسلم لله تبارك وتعالى، وكان إسلامه في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وما إن أسلم حتى وهب نفسه لله جل وعلا، يذود عن دينه ويسعى في رفع رايته، فشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما شهد من الغزوات غزوة حنين وغزوة الطائف، ولقد فوقئت عينه يوم الطائف، وشهد أيضا يوم اليرموك، ويومها فوقئت عينه الثانية ففقد حبيبتيه في سبيل الله عز وجل، فهنيئا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أن من فقد حبيبتيه فصبر على ذلك عوضه الله تعالى بهما الجنة، وأبو سفيان فقدهما في سبيل الله وفي ذات الله فصبر واحتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكله وولاه على نجران، وتوفي أبو سفيان في السنة 31 أو 31 من الهجرة. هذا عن أبي أم حبيبة. أما عن أمها فإنها صفية بنت أبي العاص ابن أمية، وهي عمة عثمان بن عفان، فعثمان يعد ابن خالها. وأما أخوها الأول فإنه حنظلة بن أبي سفيان الذي قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة بدر. وأما أخوها الثاني فإنه داهية العرب وفصيحها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، وكان قد أسلم أيضا في السنة 8 من الهجرة أي عام الفتح، وكان معروفا بفصاحة اللسان وحسن الطلعة وعظيم الهيبة، وكان قد تعلم الحساب والكتاب حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي، فيا لها من صفعة على وجوه الرافضة أن يوكل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكتب له الوحي عن ربه عز وجل، يكتب القرآن، هذا ليس بالأمر الهين. وكله النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي. ولما تولى أبو بكر الصديق الخلافة جعله على جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، فقاد هذا الجيش المبارك ليفتح الله عز وجل على يديه بعض المدن كبيروت وغيرها من مدن الشام والجبيل وغيرها. وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكله أمير المؤمنين بالولاية على الأردن لما رأى من فصاحته وذكائه. ولما توفي أخوه يزيد ابن أبي سفيان ولاه على دمشق. قال أهل السير ومعاوية يعد من أعظم الفاتحين في الإسلام، فلقد كثرت الفتوحات على يديه، فإنه رجل مبارك، حتى قالوا إنه أول مسلم يركب بحر الروم للغزو في سبيل الله، وله مناقب وفضائل كثيرة. هذا الأخ الثاني لأم حبيبة. أما الأخ الثالث فإنه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان قد أسلم أيضا يوم في السنة 8 من الهجرة عام الفتح في فتح مكة، ووكله النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الصدقات من بني فراس، وكانوا بني أخواله. ولهذا الرجل أيضا ولهذا الصحابي الكريم فضائل كثيرة. هذا عن عراقة نسب أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ولكنها كانت قد سبقت أباها وأخويها إلى دين الله عز وجل، فلقد أسلمت قبلهم بكثير، وكانت من السابقين لهذا الدين، فإن الله سبحانه جل شأنه من أراد أن يجعله عبدا لله العبودية التامة الخاصة فإنه يكون بذلك قد أراد به خيرا، ومن أراد أن لا يجعله عبدا له فإنه يختم على قلبه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أسلمت أم حبيبة رضي الله عنها وكانت من السابقين لهذا الدين، وأسلم معها زوجها عبيد الله بن جحش، وآثرت أن تترك دين الآباء والأجداد، ونبذت عبادة الأصنام، واختارت دين الملك العلام عز وجل. ولما علم أبوها بذلك بذل كل ما في وسعه لصدها عن سبيل الله ولردها عن دينها، فإنه لم يكن يخطر ببال أبي سفيان لحظة واحدة في حياته أن ابنته التي هي من صلبه تكون من حزب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بذل كل ما يملك من قوة لردها عن دينها. ولكن الإيمان إذا لامس شغاف القلوب فإنه يستحيل أن يقتلع هذا الإيمان، إذا تغلغلت جذوره في أعماق الإنسان أن تقتلع. إذا أراد الله عز وجل هداية هذه القلوب هدى الله قلبي وقلوبكم. وصبرت رضي الله عنها على هذا الأذى والإكراه، ونفرها أبوها وقطعها. ولما اشتد إيذاء قريش للمؤمنين بمكة لا سيما المستضعفين، جاء الإذن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بعض الصحابة بالخروج إلى الحبشة، فخرجت مع زوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية. لأنه من المعروف والمعلوم أن الهجرة إلى الحبشة كانت على مرتين، فكانت أم حبيبة رضي الله عنها ممن خرج المرة الثانية إلى الحبشة. خرجت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى بلاد الملك الذي لا يظلم عنده أحد، وكان النجاشي عليه رحمة الله في تلك الأيام على النصرانية، لكنه لما كان ملكا عادلا يحسن الجوار ويقري الضيوف ويعترف للناس بحقوقهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين من صحابته إلى بلاده، معللا ذلك بقوله اخرج إلى بلاده فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، لأن الله عز وجل قد يقيم بالعدل الدول الكافرة ويحط بالجور والظلم الدول وإن كانت مسلمة، مع شديد الأسف. والمسلم يحتاج إلى أن يعيش في ظل العدالة حتى ينعم بشيء من الحرية من أجل أن يتعبد لله تعالى في أمن وأمان. وهناك أي بالحبشة قيل أن أم حبيبة ولدت حبيبة بنت عبيد الله بن جحش، لأن هذا الاسم إنما هو كنية فقط كما قلت، لأن أصل اسمها رملة. وقيل إنها ولدتها قبل الهجرة إلى الحبشة، فالله أعلم بالصواب. وظلت أم حبيبة رضي الله عنها مع زوجها فترة ليست بطويلة بالحبشة، وظنت رضي الله عنها أن السعادة ستحل في بيتها، وذلك بالبقاء بهذا البلد الذي كله أمن وأمان، فسوف تأمن على نفسها وسوف تتعبد لربها تبارك وتعالى كما تشاء وكما تريد. لكن ما فتئت هذه السعادة أن تدوم كثيرا، فإن زوجها الذي ذكرت عبيد الله بن جحش كان قد أسلم بمكة قبل هذه الهجرة إلى الحبشة، وكان رجلا نصرانيا، لكنه لما ذهب إلى الحبشة ارتد عن دينه وعاد إلى النصرانية والعياذ بالله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فحزنت حزنا يفتت الأكباد، فهي الآن في بلد غربة وحيدة لا أنيس لها بعد الله تبارك وتعالى. تخيلوا امرأة وحيدة في بلد غربة، حتى وإن كان فيها جالية إسلامية مع بقية الصحابة، لكن خافت على نفسها، فهي ظلت الآن بين حيرتين وبين نارين. إذا عادت إلى مكة فإن أبا سفيان أي أبوها في انتظارها، تخشى أن يكرهها على أن تكفر بالله تبارك وتعالى، وتعلم أنه لم تقم للنبي صلى الله عليه وسلم دولة تحمي المسلمين، وإن بقيت بالحبشة بقيت وحدها فريدة، فريدة ووحيدة، وظلت هكذا في هذا الحزن وهذه الحيرة. لكن أيها الأحباب، اعلموا يقينا أن الله جل جلاله لا يمكن أبدا أن يضيع أولياءه وأصفياءه وأحبابه، فإنه لا بد أن يجعل لأوليائه لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، مصداقا لقوله جل شأنه وصدق قيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل بعدها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، علما ونورا في القلوب، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فالشأن كل الشأن تقوى الله جل جلاله، خشية الله، الائتمار بأمره، والانتهاء عن نأيه، والانتهاء عن نهيه ابتغاء وجهه تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا وقع في محنة، ولا يسلم المسلم في هذه الدنيا من المحن، وإن العبد إذا وقع في فتنة، ولا يأمن المؤمن في هذه الحياة من المحن والفتن، إذا صبر واحتسب فإن الله تعالى يفرج عنه. طالت الأيام أم قصرت؟ وبينما أم حبيبة في هذه الحيرة وفي هذا الخوف، جاءها الفرج من الله تعالى. وأي فرج، أي فرج هذا الذي جاءها من عند الله عز وجل؟ إنها لما أسلمت لله لم تخطر ببالها لحظة واحدة أنها ستكون يوما أما من أمهات المؤمنين، وها هي الآن وحيدة، وها هي الآن فريدة في بلاد الحبشة، تأتيها البشارة من عند الله جل جلاله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأن أم حبيبة قد مات زوجها مرتدا عن الإسلام، علم حاجتها إلى زوج، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بإرادته من الزواج منها إلى أهداف كثيرة سنذكرها في ذكر أسباب زواجه بأم حبيبة. فما إن سمع ذلك صلى الله عليه وسلم حتى بادر بإرسال كتاب ودفعه إلى الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري، كتب فيه إلى النجاشي أن يزوجه أم حبيبة، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة كما ذكر ذلك أهل السير. فانطلق عمرو بن أمية الضمري بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحتوي على طلب النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة. فدخل عمرو بن أمية الضمري على النجاشي فدفع له الكتاب ثم خرج، فأبصره عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان قد أرسلته قريش من أجل أن يرد العصبة المؤمنة الخائفة الفارة بدينها إلى قريش. فقال لأصحابه، هذا عمرو بن العاص، قال: تعلمون والله لو دخلت على النجاشي ومكنني من هذا لقتلته لأسر به قريشا، يعني لقتلته لتفرح قريش بذلك. ثم ما فتئ عمرو بن العاص حتى دخل على النجاشي، يقول دخلت عليه فسجدت له، فقال لي النجاشي: مرحبا بصديقي، أجئت لي بهدايا من بلدك؟ وكان النجاشي يحب الأدم أي الجلود. قال: نعم أتيت لك بما تريد. فدفع له الأدم ففرقها على بطارقته وأخذ شيئا منها، ثم طلب من النجاشي هذا الطلب فقال: أيها الملك، لو أنك مكنتني من هذا الرجل الذي هو رسول عدونا الذي وترنا وقتل أشرافنا وسفه أحلامنا. يقول: ما فما إن قلت هذه الكلمة حتى رفع النجاشي يده فضربني على أنفي، فخشيت أن أنفي قد انكسر فابتدرأني من خراي من الدم، فجعلت أجمع ثيابي أكف عن وجهي الدم، وقد أحسست بالذل ما لو تمنيت أن تنشق الأرض فتبتلعني فرقا مما أصابني. عادت عليه المسألة بأي شيء؟ بالتعزير الفوري. فقلت: أيها الملك، لو علمت أن هذا الأمر يغضبك ما سألتكه. فقال: أي عمرو، استحي، أتريدني أن أسلمك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان ينزل على نبي الله موسى وعيسى عليهما السلام؟ الله أكبر. يقول عمرو بن العاص: فلما قال لي ذلك قلت لنفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وبقيت أنت، فتغير قلبي. وكان ذلك سببا في إسلامه، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأسلم لله تعالى. ثم أرسل النجاشي عليه رحمة الله جارية له يقال لها أبرهة إلى أم حبيبة رضي الله عنها لتزف لها هذه البشرى، فأقبلت على أم حبيبة تقول: إن نبيكم قد أرسل يطلبك إلي ويخطبك من النجاشي. فما صدقت أم حبيبة الخبر، فاستعادت عليها الكلام، فكررت عليها فانهمرت دموع الفرح والسعادة من عينيها، وما إن سمعت الخبر حتى انتزعت من يدها سوارين من فضة وتصدقت بهما على هذه الجارية شكرا لله عز وجل. وطلب النجاشي من أم حبيبة عن طريق هذه الجارية أن توكل رجلا من المسلمين حتى يتولاها، حتى يكون وليا في هذا العقد. فوكلت رجلا من المسلمين يقال له خالد بن سعيد بن العاص. فدعا النجاشي من كان عنده في بلده من المسلمين، يتقدمهم جعفر بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص. ثم قام النجاشي يقول: إن محمد بن عبد الله قد أرسل إلي كتابا يخطبني أم حبيبة، فهل فيكم رجل يتولى أمرها؟ فقال القوم: نعم، خالد بن سعيد بن العاص. فقال النجاشي: إن محمد بن عبد الله يخطبها عليك، وإني صدقتها أو صدقتها عنه 400 دينار. الصداق دفعه النجاشي، وإني أصدقتها عنه 400 دينار. فقال خالد بن سعيد رضي الله عنه: قد قبلنا ذلك، وزوجت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذ الصداق، وهكذا تم هذا الزواج المبارك. ثم دعا النجاشي المسلمين إلى وليمة كبرى وجلس معهم للطعام، وقال: إن من سنة الأنبياء أنهم إذا تزوجوا أن يولموا بالطعام. سبحان الله. ثم أمر النجاشي بعض الصحابة بعد أن جهز أم حبيبة رضي الله عنها أرسل شرحبيل ابن حسنة مع أم حبيبة إلى المدينة النبوية بعد أن جهزها، وكان ذلك على رأس السنة السابعة من الهجرة. وهكذا صارت أم حبيبة رضي الله عنها أما للمؤمنين وزوجا لسيد المرسلين، وقد تزوج منها كما قلت في أول المحاضرة رغم أنها كانت نائية الدار بعيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع المسلمون بقدومها ففرحوا فرحا عظيما بهذا الزواج الميمون المبارك، وقام عثمان بن عفان ينحر الجزور ويذبح الذبائح ويطعم المسلمين اللحم والثريد فرحا بهذا الزواج وفرحا بقدوم أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. ودخلت أم حبيبة بيت النبوة، لكن الخبر شاع إلى أهل مكة وقرعت أذن أبي سفيان خبر هذا الزواج. تزوج عدوه بابنته، سبحان الله. إنني استقرأت بعض نصوص كتاب الله ونصوص السيرة النبوية والسنة النبوية فوجدت أن كل إنسان يشهر العداوة لهذا الدين إلا ويختطف الإسلام امرأة من قصره، إما زوجته أو ابنته أو أخته. أمر عجب. هذا فرعون في القديم أعلن الحرب على الله عز وجل وعلى دين الله فأسلمت زوجته وماشطة ابنته. وهكذا أيضا حصل لأبي سفيان ابن حرب، وكذلك حصل لجويرية مع الحارث بن أبي ضرار أبيها، وكذلك سيحصل لصفية رضي الله عنها. أمر عجب، كأن الله تعالى يقول بلسان الحال: إنني لأرغم أنوفكم آخذ منكم هذه القريبة. زوجتك يسلبها منك، يسلبها منك الإيمان والتوحيد بإذن العزيز الحميد. لما قرعت أذن أبي سفيان هذه الأخبار هاله ما سمع، لكنه قال مع ذلك: إنه الفحل لا يجدع أنفه، يعني الكفء الذي لا يرد، لأن الكل يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم الشرف وعراقة النسب رغم العداوة، لكنهم لا ينكرون، بل إنهم يتشرفون بذلك في الحقيقة. وسكت أبو سفيان. فلننظر إلى هذه الأسباب التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله عنها. أول هذه الأسباب جبر خاطر هذه المرأة التي صارت أرملة محتاجة إلى زوج، لا سيما في بلد الغربة وبلد الوحدة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها تأليفا لقلب أبيها وأخويها على دين الله عز وجل، ولذلك أثمر هذا الزواج ثمارا عظيمة. وكذلك عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء: أراد صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج أن يزيل العداوة بين رهطه بني هاشم وبين أعدائهم بني أمية، وقد تحقق له ذلك. فلم تكن غاية النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الوطر والشهوة كما يدعي ذلك الأقزام المستشرقون، فإنه عليه صلوات الله وسلامه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما، كان الأنصار إذا كانت لهم فتاة بكر وكان عندهم نساء جميلات من المعلوم إنهم العرب، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزويج ابنتهم يسألونه: هل لك فيها رغبة يا رسول الله؟ فبالله عليكم، رجل يحب النساء ولا يعيش إلا لشهوته، رجل شهواني، يفضل ماذا؟ يفضل مرعا رتع فيه أم مرعا لم يرتع فيه؟ أجيبوا على لحو ما قالت عائشة، ها؟ مرعا لم يرتع فيه. لفضل الأبكار النواهد الجميلات من بنات المهاجرين والأنصار، لكنه صلى الله عليه وسلم ليست هذه غايته، غايته الإسلام، غايته رفع راية هذا الدين، تأليف قلوب القبائل ولم شعث العرب وشملهم، وتوحيدهم على هذا الكتاب العظيم الذي فيه عزهم وسيادتهم ونصرتهم وسؤددهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من غايات زواجه بكثير من أمهات المؤمنين هذه الغاية، ولذلك بادر بتزوجها، وكان لها من العمر 34 سنة رضي الله عنها. ولما نقضت قريش عهد الله وعهد رسوله بعد صلح الحديبية، أيقنت أنها خسرت صفقة كبيرة، لأن الدولة الإسلامية قد اتسعت رقعتها وقويت شوكتها، وصارت تأتي الأخبار إلى قريش بالفتوحات اليومية والنصر المتوالي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل وانضمام كثير من القبائل العربية إليه الذين أسلموا لله الواحد الأحد. فعلمت قريش وأيقنت أنهم لا قبل لهم بهذا الخطر الداهم، وإنهم إن لم يعجلوا بتجديد هذا الصلح فإنه سيقضى عليهم قضاء مبرما، وحينئذ ستكون الشماتة بهم شماتة كبرى، لأنهم كانوا أهل كبر واستكبار وعناد. فما كان منهم إلا أن عجلوا بالمشورة، ثم أرسلوا أبا سفيان سيدهم وزعيمهم وكبيرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب إلى المدينة، حتى يطلب منه تجديد هذا الصلح الذي نقضوه بأيديهم. وهذا الذي سأذكره يعد صورة مشرقة في جبين الزمن، ودرسا كبيرا لأهل الإسلام في كل زمان ومكان في الولاء والبراء. انطلق أبو سفيان إلى المدينة ودخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها. واسمعوا وأعيروني القلوب والأسماع الآن، والحديث خرجه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. دخل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة فسلم عليها، ثم أقبل على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس عليه، فطوته دونه فقال: أي بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت أم حبيبة رضي الله عنها: إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. الله أكبر. فراش من حصير أو من صوف أو من أي شيء، أبت أم حبيبة أن تجلس أباها، أباها أقرب الناس إليها نسبا، على فراشه صلى الله عليه وسلم. فاخترقت بذلك مثلا عربيا معروفا: كل فتاة بأبيها معجبة. وأبت أن تجلس أباها على هذا الفراش، بل وقالت له: وأنت رجل مشرك نجس. نجاسته هنا نجاسة معنوية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فله من درس. فلما سمع ذلك أبو سفيان قال: والله يا بني لقد أصابك بعدي شر، لكن والله ما أصابها إلا الخير كله. وكان قد قال لها ذلك قبل أن يسلم رضي الله عنه. فله من درس، يا له من درس في الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقولوا لي بالله للذي مكن الأعداء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صار هو عدوا لهذه السنة مع أنه منسوب إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حاله عند الله؟ قالت: إنك رجل مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجلس عليه. الله أكبر، يا له من درس. وكانت أم حبيبة رضي الله عنها حريصة على الفقه في الدين وعلى العمل بما تفقه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه صفحة مشرقة من الصفحات، كما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة بعد وفاة أبيها أبي سفيان وعندها شيء من خلوق، أي من طيب النساء الذي لا ريح له، تقول: فدعت بهذا الخلوق فمست جارية لها ثم وضعت شيئا في عارضيها وقالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على رجل أو إلا على زوج 4 أشهر و10، ففعلت ذلك حتى لا تكون محادة لأنها قد جاوزت 3 أيام. فالمرأة إذا مات لها ميت، والعبد عموما رجلا كان أو امرأة إذا مات له ميت لا يجوز أن يحد عليه أكثر من 3 أيام إلا امرأة على زوجها 4 أشهر و10. أما هذه العادة، الفرق الأول والفرق الثاني والأربعين الأولى والأربعين الثاني والميلاد الوفاة السنوي، كل هذا من عادات أهل الكتاب ومما نهى عنه الإسلام. ويظهر ذلك جليا أيضا يوم أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، سمعت منه يقول: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في اليوم والليلة بنى الله عز وجل له بهن بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي: ويستحب لمن كان قدوة في الناس أو كان من أهل العلم أن يخبر بهذا الأمر، لا على سبيل تزكية نفسه، بل من أجل أن يشجع الناس وأن يشحذ الهمم حتى يقتدوا به، حتى يقتدوا به. وفي سنن أبي داود بسند صحيح وهو في صحيح الجامع عنها رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار، حرم على النار. فكانت رضي الله عنها حريصة على العلم والعمل والتعبد لله جل جلاله، حتى قيل إنها حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 65 حديثا، منها ما في البخاري ومسلم، ومنها ما اتفق عليه الشيخان. وظلت على هذا العهد حتى أصيبت بمصيبة زوجها وحبيبها ونبيها صلى الله عليه وسلم، فتألمت على فراقه وحزنت حزنا يفتت الأكباد، لكنها صبرت واحتسبت وعلمت أن ما عند الله خير لها. وعاشت أم حبيبة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، حتى أدركت الخلافة الراشدة وأدركت خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وعاشت في ظل خلافته مبجلة مكرمة. ومن قرابته أو من أخوته لأم حبيبة كان يقال له خال المؤمنين، خال المؤمنين. وفي 44 نامت أم حبيبة رضي الله عنها على فراش الموت، فإن الله كتب الموت على كل من كان تحت عرشه. وتأملوا جيدا هذه اللحظات الأخيرة في حياتها والتي ستسلم فيها الروح إلى خالقها، كيف حرصت رضي الله عنها وأرضاها على صفاء قلبها وعلى براءة ذمتها وعلى ألا يتعلق وعلى ألا تظلم أحدا من أخواتها. فإنها لما نامت على فراش الموت كما روى ذلك الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح وغيره أيضا، وروى ذلك الإمام الحافظ ابن حجر في الإصابة وقال حديثه حسن عن عائشة رضي الله عنها، قالت لما نامت أم حبيبة رضي الله عنها على فراش الموت دعتني فقالت يا عائشة إنه قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لي ولك. فقالت عائشة غفر الله لك يا أم حبيبة، غفر الله لك. فسرت بذلك وقالت أسرك الله كما سررتني، ثم أرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. إنه الحرص على أن تخرج من هذه الدنيا دون أن يكون عليها مظلمة لمسلم أو لمسلمة. أين هي هذه المرأة التي تحرص على أن تتحلل من المظالم قبل أن تخرج من هذه الحياة؟ أين هذه المرأة التي تخشى الله عز وجل فتذهب لتبادر بأن تطلب العفو من جاراتها أو أخواتها أو قريباتها؟ لكنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم لهذه القلوب ولهذه الجوارح. إنه التواضع لله والحرص على أن يلقى العبد ربه تبارك وتعالى وليس في قلبه شحناء ولا بغضاء وليس عليه تبعة لأحد. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أراد أو من أحب أن تأتيه منيته وهو على خير فليأتي للناس كما يحب أن يؤتى إليه. هكذا حرصت. وكان ذلك قلت في السنة 44 من الهجرة، نامت أم حبيبة رضي الله عنها على فراش الموت وتوفيت لتكون راضية مرضية ولتلحق بحبيبها صلى الله عليه وسلم ونبيها في جنات النعيم ودفنت في البقيع. لكنها مع أنها ماتت لكن عبير سيرتها لا زال يفوح أريجه في الكون كله، ولا زال المؤمنون يرتشفون من نميره ويقتفون حذو وأثر هذه الأم الفاضلة، أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها. وأنا اختصرت على ذكر الصحيح من سيرتها. نسأل الله عز وجل أن يصلح نساءنا كما أصلح هؤلاء النساء بمنه وكرمه. ثم إلى الأم الثانية من أمهات المؤمنين، إنها صاحبة النفس الزاكية والعين التي من الله خائفة والعين التي من الله باكية وصاحبة السريرة الصفية الصافية. إنها التي آثرت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أصلها وأصالتها. إنها التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصدق وكان يحبها ويخاف عليها ويدافع عنها. إنها المرأة التي يعود نسبها إلى نبي من الأنبياء، بل إن أباها هارون ابن عمران وعمها موسى الكليم عليهما صلوات الله وسلامه، كما سيتبين لنا بعد قليل بإذن الله. أبوها الأول هارون النبي وعمها الكليم التقي، وهي زوجة أكرم وخير نبي، إنها صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها. أما أبوها فإنه حيي بن أخطب أحد كبار اليهود المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم أشد العداوة، حتى أنه قتل وكان سيد بني النضير، قتل مع بني قريظة. وكان من سادات اليهود وكبرائهم، وممن يحمل حقدا دفينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين. نعود إلى ما قلت قبل قليل، ألم أقل آنفا إن كل عدو لله عز وجل لا بد أن تسلب زوجته أو ابنته أو أخته إرغاما لأنفه؟ فها هو حيي بن أخطب يشهر العداوة لهذا الدين، فتخطف ابنته، يخطفها الإسلام، وتنتشلها قبضة النور صفية رضي الله عنها، جانبا من عداوة أبيها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في سيرة ابن هشام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: حدثت عن صفية رضي الله عنها أنها كانت أحب ولد أبيها حيي، كان يحبها حبا شديدا، وكانت أحب ولد عمها أبي ياسر. تقول: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هي: حتى أنه إذا اعترضت أبي وعمي ومعي بعض إخوتي أو بعض أبناء عمي أخذاني من دونهم من شدة حبهما لصفية. تقول: ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمع الناس بقدومه غدا عليه أبي حيي وعمي أبي ياسر مغلسين أي مبكرين، ثم عاد مع الغروب في آخر النهار كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. تقول: فاعترضتهما فهششت لهما كما كنت أفعل، فلم يلتفت أحد منهما إلي مما أصابهما من الهم والغم، فسمعت عمي أبي ياسر يقول لحيي: أبي أهو هو؟ إيه، قال: والله هو. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أهو هو؟ قال: إيه والله هو. قالت: تعرفه وتثبته؟ قال: إيه أعرفه وأثبته. قال: فما في نفسك منه؟ قال: والله في نفس العداوة ما بقيت، في نفس العداوة ما بقيت والعياذ بالله. وهذا يدلك على أي شيء؟ على شدة العداوة التي كان يحملها في قلبه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد كان يؤلب العرب، يؤلب العرب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، وآذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الإيذاء. وستعجبون إن قلت لكم أن ابن الأثير ذكر في أسد الغابة بسند حسن أن صفية رضي الله عنها رأت في منامها يوما كأن القمر سقط في حجرها، فأقبلت على أبيها حيي تقص عليه ما رأت، فلطمها لطمة أثرت في وجهها حتى بقيت في عينيها، وقال: أتمدين عنقك لملك العرب؟ وفي لفظ قال: أتريدين أن تكوني تحت ملك يثرب؟ وهذا حديث يشهد له ما في الطبراني. وقال ومعجم الزوائد للهيثمي وهو مخرج في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خضرة في عينيها، كان لها لون أخضر في عينيها لعله دم أو شيء. فقال ما هذه الخضرة؟ فقصت عليه الخبر أنها رأت ما رأت فلطمها أبوها فأثرت في عينها أو في عينيها هذه اللطمة. هذا يدل على أي شيء؟ على شدة العداوة التي كانت في قلب هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نترك الحديث عن قصة زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام وكيف صارت أمة للمؤمنين بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله وصلاة وسلاما على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وكل من اقتفى أثره واهتدى بهداه. أيها الأحبة، لقد عاشت صفية رضي الله عنها في بيت الشرف والنعيم، فلقد كانت ابنة سيد قومها، ابنة سيد بني النضير، فتوفر لها من المرافق المادية ما عاشت به أو ما تتمناه كل امرأة من الجاه والسلطان والمال والملذات، لكنها رضي الله عنها كانت تحس في قرارة نفسها أن النعيم الحقيقي هو نعيم القلب والروح لا النعيم المادي. وتزوجت في أول شبابها بسلام بن مشكم، فما لبث أن فارقها ليتزوجها بعده رجل آخر، كنانة من الربيع، يقال له ابن أبي الحقيق النضري. وقتل هذا الرجل يوم خيبر، فإن صفية رضي الله عنها قتل أبوها وأخوها وزوجها. أما عن قصة إسلامها وزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ساق لها الكرامتين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فبعد أن كانت صفية تدين بدين اليهودية، شاء الله عز وجل أن تكون هذه المرأة زوجة سيد البرية ممن يدين بالدين الحنيفية السمحة، دين الإسلام والتوحيد. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما افتتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتي له بالسبي وجمعت الغنائم، جاء دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان رجلا وسيما جدا، حتى أن جبريل رضي الله عنه كان يأتي في بعض الأحيان على صورته. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد جارية من السبي. قال: خذ جارية. فانطلق دحية فضم صفية بنت حيي إليه، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك أعطيت دحية الكلبي سيدة بني قريظة وبني النضير، لو أعطيته غيرها. قال: ادعوه معها. فدعاه فأتى بصفية، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال لدحية: خذ غيرها. ثم اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وقعت أسيرة، وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها. وفي الطريق قامت أم سليم رضي الله عنها تزينها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعتها إليه ليصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الغد عروسا. ثم أمر الناس بعد أن بسط لهم نطعا وقال: من عنده شيء فليأتي به. فجاء ذا بتمر وجاء ذا بسمن حتى حيسوا حيسا، فكانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو السبب الذي من أجله استرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وضمها إلى نفسه ولم يدفعها إلى دحية حتى نزيل كل شبهة يمكن أن يأتي بها شيطان إنسي أو شيطان جني. نقول كما قال الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد في هبته، وإنما كان في الصحابة من هو خير من دحية الكلبي ممن يفوقه في الشرف والدين والعقل، فخشي إن دفع له سيدة بني قريظة وبني النضير أن يقع في أصحابه الذين هم أكبر من صاحبه دحية شيء في قلوبهم، وسوف يقولون لقد فضلنا أو لقد فضل دحية علينا رغم جهادهم وجلادهم وهجرتهم وبذلهم كل ما يملكون في سبيل الله. هذا أولا، فضمها إليه من أجل أن يسد هذا الباب، باب الشر الذي قد يقع فيه الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا، أن هذه المرأة هي سيدة قومها ولا تصلح إلا لسيد الناس صلى الله عليه وسلم، جبرا لخاطرها لأنها كانت شريدة أسيرة، قد قتل أبوها وزوجها وأخوها، ولا يمكن أن يجبر خاطرها إلا بزواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وهذا سبب ثالث في زواجه منها، تأليف قلوب بني قريظة وبني النضير وإطفاء نار العداوة بينه وبينهم، وقد تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا إلى حد ما، حتى صار بعضهم يقول صرنا أصهاره. فلهذه الأسباب تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبحان مقلب القلوب، فإنه صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تسلم ويضمها إلى نفسه وبين أن يعتقها وتبقى على دينها. فيا له من دليل سأذكره يعد حجرا في أفواه الذين يقولون إن الإسلام يجبر الناس على أن يدخلوا فيه، والله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية يوم أن رآها إن أباك لا زال يفعل كذا وكذا، وقد ألب علي العرب وجعل يعدد صلى الله عليه وسلم سيئات أبيها. فقالت يا رسول الله إن الله يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم لها إن شئت أسلمت وجعلتك لنفسي وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وإن أردت اليهودية فعسى أن أعتقك لتلحقي بقومك. هل في أكثر من هذا التخيير؟ اسمع إلى الجواب الآن. قالت يا رسول الله والله لقد هويت الإسلام قبل أن أصير إلى ما صرت إليه وقبل أن أدخل رحلك، وإني قد آمنت بك وصدقت بك ولم يعد لي في اليهودية أرب أي حاجة ولا أخ لي فيها ولا أب، وإنك تخيرني بين الكفر والإسلام وإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فضمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتزوجها، فكان زواجا ميمونا مباركا، حتى قالوا أنها كان لها من العمر 17 عاما، كانت شابة صغيرة رضي الله عنها. وفي الليلة التي زفت إليه قام صحابي جليل من تلقاء نفسه اجتهادا فقط، إنه أبو أيوب الأنصاري، قام ليقف على باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهر السيف، كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح وقد وافقه الذهبي من حديث أبي هريرة. ذهب أبو أيوب يحرس النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه على الباب، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وجده قال ما شأنك يا أبا أيوب؟ قال قلت يا رسول الله فتاة حديثة العهد بالعرس وقد قتل أبوها وأخوها وزوجها، فخشيت، خشيت عليك منها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خيرا. ضحك عليه الصلاة والسلام وقال له خيرا. وهكذا صارت صفية رضي الله عنها وأرضاها أما للمؤمنين، ودخلت بيت سيد المرسلين، ومن الله عز وجل عليها بالإسلام، مما أحدث الغيرة في بعض قلوب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوانى في الدفاع عنها. الله أكبر. وهذا يدل على حبه لها. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، ما رواه الإمام أحمد بسنده بسند صحيح عن صفية رضي الله عنها أنها جعلت تبكي يوما، لأنه بلغها أن حفصة قالت إنها ابنة يهودي. وهنا بالمناسبة بعض الناس يقع في هذا الإثم، قد يسلم بعض اليهود وإن كان ربنا قد قال وقليلا ما يؤمنون، لكن إذا شاء الله تعالى أن يهدي أحدهم فإنه يهديه. ألم يكن من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحبارهم وعالم من علمائهم إنه عبد الله ابن سلام؟ فإذا شاء الله تعالى أن يهدي عبدا فإنه يهديه ولو كان من أخبث ملة. لكن بعض الناس يظن أن الإسلام للعرب فقط، فإذا رأى اللون الأبيض والبشرة البيضاء والعينين الزرقوين دائما يبقى في نفسه شيء، ويظن أن هذا المسلم مخادع أو أنه لغاية أو لغرض، وهذا خطير. فإن الإسلام لا لون له ولا لسان له، بل هو دين رب العالمين الذي رضيه لعباده أجمعين. بلغها عن حفصة بنت عمر أنها قالت فيها إنها ابنة يهودي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال ما لك؟ قالت إن حفصة قالت كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فكيف تفخر عليك هذه؟ كيف تفخر عليك هذه؟ بما تفخر؟ ابنة نبي لأن نسبها يعود إلى هارون ابن عمران أخي موسى وعمها الكليم، وهي تحت أشرف الأنبياء والمرسلين. ففرحت بهذا الوسام الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده وابن سعد في الطبقات وقال عنه الأرناؤوط رحمه الله رجاله رجال ثقات، عن صفية رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه في الحج، فبرك جمل صفية، برك جملها ولم يستطع السير، لأن جملها الظاهر فيه أنه كان هرما، فجعلت تبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن البكاء ويسكتها ويمسح دموعها بيديه الشريفتين، فلم تنتهي، فأمر الناس أن ينزلوا، أن يتوقفوا عن السير. انظر إلى فضلها ومنقبتها، أمر الناس أن ينزلوا وأن لا يتواصل السير. ثم أقبل على زينب بنت جحش، وكانت أكثر زوجاته ظهرا، يعني كانت أكثرهن إبلا، فقال لها زينب أفقري أختك جملا، يعني أقرضي أختك جملا. قالت أنا أفقر يهوديتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ولم يكلم زينب بنت جحش محرم وصفر حتى ربيع الأول، وحرمها من القسمة ولم يدخل بيتها حتى أيست. ثم لما كان ربيع الأول دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش وقد أيست، تقول وكانت عندي جارية أخفيها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ما أصنع؟ إن شئت أن أدفع لك الجارية يعني إيش حتى تطلب العفو، فعلت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم نعم فوضع فراش صفية بعد أن رفع وأصاب أهله ورضي عنهم. ويوم أن قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح وهو في صحيح الجامع أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت كلمة لأنها غيبة محرمة حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة فغضب عليه صلوات الله وسلامه غضب من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يخاف عليها يتبين ذلك مما رواه البخاري من حديث أنس أن أبا طلحة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرتحلا راحلة وخلفه صفية بنت حيي فعثرت الدابة فصرع رسول الله مع زوجه يعني سقط فقام أبو طلحة يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله هل أصابك من شيء قال لا عليك بالمرأة اسمع للحياء يقول فوضعت ثوبي على وجهي وأقبلت بثوب فوضعته على صفية ثم أنخت الراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليركب فركب وأركب صفية خلفه يقول فلما أشرف على المدينة واقترب منها جعل يقول صلى الله عليه وسلم آيبون عابدون تائبون لربنا حامدون جعل يكررها حتى دخل المدينة. ويوم أن كان صلى الله عليه وسلم في معتكفه معتكفا لله في مسجده في العشر الأواخر من رمضان والحديث في الصحيحين جاءت صفية رضي الله عنها تزوره في معتكفه كانت تأتي إليه وتكلمه ويكلمها فقام صلى الله عليه وسلم ليقلبها إلى بيتها يعني ليردها إلى بيتها فمر رجلان فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما على رسلكما إنها صفية بنت حيي زوجتي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شرا وفي لفظ شيئا لأنهما لو ظن السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم لهلك. وفي هذا الحديث فوائد كما قال الحافظ ابن حجر وهي فوائد فقهية يحسن أن نذكرها. أولا جواز محادثة المعتكف لأهله على ألا تكون هذه الغاية في الاعتكاف لكن إذا جاء أهله لزيارته وليطمئن عليهم أو عن طريق الهاتف فلا بأس على ألا يأخذ هذا الوصل أو هذه المكالمة جميع وقت الاعتكاف فللحاجة لا بأس. ومن فوائد الحديث جواز زيارة الزوجة لزوجها في معتكفه في المسجد وجواز خلوته بها. ومن فوائد هذا الحديث جواز خروج المرأة ليلا إن أمنت عليها الفتنة لأن صفية خرجت وحدها ليلا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد نفسه في موطن شبهة يمكن أن يظن به سوءا عليه أن يدفع ظن السوء عن نفسه. قال بعض السلف رحم الله من دفع الغيبة عن نفسه يتبين ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إنها صفية بنت حيي حتى لا يظن الرجلان به سوءا. قال ابن دقيق العيد ويتأكد هذا في أهل العلم أنه ينبغي أن يدفعوا عن أنفسهم ظن السوء لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لبطل الانتفاع بعلمهم لأن الناس ينظرون إلى أهل العلم وإلى القدوة فيهم نظر الطير إلى اللحم انظر هذا الذي كان يخطب هذا الذي كان يحاضر هذا الذي كان يدرس. فالإنسان عليه أن يدفع ظن السوء عن نفسه وأن يبين ولا حرج عليه في ذلك وإلا لعرض نفسه إلى الغيبة، وعرض نفسه إلى ظن السوء، وبالتالي يترك الناس علمه ولا ينتفعون بما من الله عليه من علم. يتأكد هذا في حق من؟ في حق العلماء كما قال ابن الدقيق، والقدوة في الناس. والسبب كما علمت. ويستفاد من هذا الحديث جواز قول سبحان الله عند التعجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك حينما تعجب وقال سبحان الله. ويستفاد من هذا الحديث استحباب تعليل الحكم بعلته عند الحاجة، لا سيما في مثل هذا الموطن. ولذلك قال العلماء إن الحاكم إذا حكم بحكم على الجاني وكان الحكم مجهولا أو فيه شيء من الشدة التي قد يراها الناس أو يجدها هذا الجاني، عليه أن يبين له وجه هذا الحكم والعلة التي من أجلها حكم بها عليه، حتى لا يتهم الحاكم بالظلم والجور، فيبين يقول سلطنا عليك العقوبة الفلانية لكذا وكذا وكذا وكذا والدليل الفلاني وهكذا، حتى لا يكون هذا الحاكم متهما بماذا؟ بالظلم والجور. إذن هذه أدلة سقطها تدل على أي شيء؟ تدل على حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصفية، وكانت أيضا تحبه، تحبه حبا عظيما، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصدق في هذا الحب، شهد لها بالصدق في هذا الحب، كما في طبقات ابن سعد بسند صحيح وغيره وغيرها عن زيد بن أسلم. وقد ذكر هذا الحديث الإمام ابن حجر، نعم ذكر سنده وحسنه، وقال عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في وجعه أي في مرض موته اجتمعنا حوله نساؤه، فقالت صفية رضي الله عنها فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله لوددت أن الذي بك بي، يعني أن الذي بك من الوجع بي. فتغامز نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال عليه الصلاة والسلام مضمض، فقلنا من أي شيء يا رسول الله؟ قال من غمزكن لصاحبتكن ووالله إنها لصادقة. يا له من قسم، يا لها من شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بالصدق، بالصدق على حبها وعلى دينها. وكانت رضي الله عنها حريصة على ذكر الله سبحانه جل شأنه، فلقد روى الترمذي وغيره بسند حسن بمجموع طرقه، وكذلك حسن هذا السند الإمام ابن حجر في الأذكار، أنها رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما فوجد عندها 4000 نواة تسبح الله عز وجل وتعد التسبيح، 4000 نواة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سبحت بأكثر منهن. قالت علمني. قال أن تقولي سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكانت رضي الله عنها أيضا حريصة على الفقه في الدين كثيرة السؤال، روى الإمام الترمذي وغيره، وهذا حديث حسن بشواهده عنها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يغزو هذا البيت الجيوش حتى يغزوه جيش فيخسف بأولهم وآخرهم ولا ينجو منهم أوسطهم. فقالت صفية يا رسول الله كلهم أم ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام يبعثون على ما في أنفسهم، وفي لفظ يبعثون على نياتهم. فكانت حريصة على السؤال، كما أنها أيضا كانت معروفة بالسخاء والكرم، تصدق أنها من أول ما نزلت المدينة من أجل أن تطفئ نار الغيرة بدأت ببنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، فلقد كانت لها أخراص من ذهب فدفعت شيئا منها لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن سعد في الطبقات وهو حديث صحيح. كانت سخية جدا، كريمة تعفو وتصفح. من ذلك ما رواه الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب بسند صحيح، أن جارية لصفية ذهبت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تقول إن صفية تحب السبت وهي تصل اليهود، فأرسل أمير المؤمنين رضي الله عنه إليها فقالت أما السبت فما عدت أحبه بعد أن أبدلني الله عز وجل بخير منه الجمعة، وأما وصل اليهود فإن لي قرابة ورحما فأنا أصلهم. ثم نظرت إلى الجارية وقالت لها ما حملك على ما صنعت؟ قالت الشيطان. قالت اذهبي فأنت حرة لوجه الله. سبحان الله، انظروا إلى الكرم، انظروا إلى قلبها الكبير، ما انتقمت ولا تشفت منها. ويظهر أيضا كرمها رضي الله عنها وأرضاها يوم أن أنكرت ما فعله الخوارج المبتدعة بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حبس في بيته ومنع الطعام والشراب، الذي اشترى بئر رومة وسقى بمائها المسلمين يمنع من الطعام والشراب، فكرهت ذلك وظلت تصنع الطعام وتحمل الشراب وتركب على بغلتها ولها غلام يقال له كنانة، فخرج بها يوما إلى بيت عثمان لتعطيه ما أعدت له، فعرضها الأشتر وهو رجل ممن تولى كبر الفتنة في الكوفة ضد أمير المؤمنين عثمان، فضرب وجه بغلتها فكادت أن تسقط، فقالت ردوني لا يفضحني هذا. ثم جعلت بين بيتها وبيت عثمان الخشب، يعني من يحمل الطعام والشراب على الخشب حتى لا يحرم أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء وهذا يدل على كمال عقلها، ولذلك شهد لها الإمام ابن أثير والإمام النووي وغيرهما بهذه الشهادة، فقال كانت عاقلة من عقلاء النساء. وأثنى عليها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وقالت كانت امرأة صالحة عابدة زاهدة ورعة كثيرة الصدقة والبر، فرضي الله عنها وأرضاها. وعمرت أيضا طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحفظت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وحدثت بذلك، كالإمام زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وغيره من التابعين والصحابة أخذوا عنها العلم والحديث، وعاشت الخلافة الراشدة للخلفاء الأربعة، وشهدت الفتوحات الإسلامية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وما سيفتح الله عز وجل على أمته من مشارق الأرض ومغاربها، فسرت بذلك إلى أن جاء اليوم الذي نامت فيه صفية رضي الله عنها على فراش الموت، وكان ذلك في السنة 50، وقيل في السنة 52 من الهجرة، نامت صفية رضي الله عنها وأرضاها على فراش الموت لتلقى الله عز وجل طاهرة زاكية، فهي التي كانت صاحبة العين الباكية من ربها تبارك وتعالى بعراقة النسب، وكانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، وسوف تكون زوجة له في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عن أمنا صفية، وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يصلح نساء المسلمين ونساءنا خاصة على ضوء سيرة هؤلاء الطاهرات الصالحات من أمهاتنا أمهات المؤمنين، وأن يرد بالمسلمات كافة إلى دينهن، فإننا والله في حاجة إلى أن تعود المرأة المسلمة إلى دينها، لأنها امرأة مع شديد الأسف قد أريد بها شرا، وكاد لها الأعداء في الليل والنهار، وعلموا أن المرأة وأن النساء مصانع الرجال، فكبر عليهم أن تنجب المرأة المسلمة من جديد العلماء الربانيين والدعاة المخلصين والأبطال الفاتحين، فراحوا ينادون هذه المرأة المسكينة المسلمة المخدوعة المنومة، ينادونها بلسان الحلاوة والعسل باسم تحرير المرأة ومساواة المرأة بالرجل، وهم يريدون في الحقيقة القضاء عليها والزج بها في مستنقعات الرذيلة الآسن العفن، لكن نقول مع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وها هي الصحوة الكبرى، وها هن فتيات الإسلام في سن الورود في سن الشباب، يعدن إلى الحجاب، يعدن إلى كتاب الله، يمسكن المصاحف يعدن إلى هذه السيرة العطرة لسيرة أمهاتهن أمهات المؤمنين. نسأل الله تعالى